بعد غياب لما نسم هواكم يا هالأحباب هل الفرح بملقاكم من بعد غياب هلا وهلا يا مت هلا هلا وهلا يا مت هلا يا فرحة قلبي فيكم والشمل التم يا محلى لياليكم والهنا تم يا فرحة قلبي فيكم والشمل التم يا محلى لياليكم والهنا تم صوتي كان يناديكم يا ولاد العم وعيني بالشوق بتنطر فيكم عالباب لما نسم هواكم يا هالأحباب هل الفرح بملقاكم من بعد غياب لما نسم هواكم يا هالأحباب هل الفرح بملقاكم من بعد غياب هلا وهلا يا مت هلا هلا وهلا يا مت هلا ويحلى السمر بلمتكم يا هالخلان والبسمات بفرحتكم صارت ألحان يحلى السمر بلمتكم يا هالخلان والبسمات بفرحتكم صارت ألحان طلع الزهر بشوفتكم ألوان ألوان والله ورجعت ليالي لمت الأصحاب لما نسم هواكم يا هالأحباب هل الفرح بملقاكم من بعد غياب لما نسم هواكم يا هالأحباب هل الفرح بملقاكم من بعد غياب هلا وهلا يا مت هلا هلا وهلا يا مت هلا بدي اغني موالي واحيي الكل وهز النخل العالي وزهور الفل بدي اغني موالي واحيي الكل وهز النخل العالي وزهور الفل يا قمر بهالليالي عبابي كل واسمع صوتي وانغامي والمغنى هلا وهلا يا مت هلا هلا وهلا يا مت هلا